بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. يؤكد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة التي سمعت على أن إثبات القدر المشترك في معنى كلي بين صفة الخالق وصفة المخلوق أن هذا لا يلزمه محذور، ولا يدخل في حد التشبيه الممنوع، وهذا ما تكرر الكلام عنه في الدروس الماضية. والمؤلف هنا يذكر ملحظا حريا بالتأمل، وهو أن إثبات القدر المشترك أمر لا بد منه، والمتكلمون الذين ظن كثير منهم أن إثبات هذا القدر من التشبيه الممنوع، أقول هؤلاء اضطروا إلى الرجوع إلى هذه القاعدة فيما أثبتوه من الصفات حينما كانوا في مقام المناظرة والرد على النفاة الذين نفوا تلك الصفات. خذ مثلا لهذا أولئك الذين كانوا ينفون ثبوت الاستواء والنزول والضحك والمحبة ونحوها من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ويزعمون أن هذه الصفات ملازمة للمخلوق، وأنه ليس ثمة إلا القدر المختص بالمخلوق فحسب. هم أنفسهم الذين رجعوا مضطرين إلى قاعدة القدر المشترك والقدر المميز في الصفات التي أثبتوها، حينما أثبتوا لله عز وجل مثلا صفة السمع وصفة البصر، واجههم الجهمية وكثير من المعتزلة: كيف تثبتون هذه الصفات وهي ملازمة للمخلوقين؟ إذن أنتم وقعتم في التشبيه. هنا ما وجد هؤلاء مندوحة عن اللجوء إلى قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، فقالوا: لا، السمع والبصر الذي في المخلوق قدر يختص به، يلائمه، يناسبه، وليس ذلك هو الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فذاك سمع وبصر لائق بالله عز وجل، وإن كان السمع في اللغة وفيما يفهم من هذه الكلمة أنه إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك الأشياء المبصرات، لكن الذي يضاف إلى الله عز وجل شيء لا يماثل فيه المخلوقين. انظر كيف أنهم اضطروا إلى الرجوع إلى قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وها هنا صاحبهم أهل السنة قائلين ما الفرق، ما الفرق بين صفة السمع وصفة البصر وبين صفة الاستواء وصفة المحبة؟ لما لا تجعلون الباب بابا واحدا وتطردون القول وتحفظون حرمة النصوص وتقرون بأن الله سبحانه أعلم بنفسه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، تسلمون للنصوص ولا تخوضون بعقولكم هذا الخوض الذي يرديكم. إذن هذه الجملة مهمة وينبغي التفطن لها، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. هذه مسائل خمس أورد المؤلف رحمه الله أن المتكلمين والفلاسفة قد كثر عندهم فيها الاشتباه، خاضوا فيها خوضا طويلا. لو نظرت في الكتب المؤلفة في علم الكلام والفلسفة لوجدت أن صفحات كثيرة سودت في هذه المسائل، مع أنها واضحة لا تستحق هذا القدر كله، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله سيعود إلى هذه المسائل الخمس بعد قليل ويبين الحق فيها. والمسألة الأولى والمسألة الخامسة مسألة واحدة: هل وجود الرب سبحانه؟ وفي المسألة الخامسة قال هل وجود وفي وجود الموجودات، والخامسة أعم، فهل وجود الرب سبحانه ووجود غيره من الموجودات قدر زائد على الماهية أم لا؟ هذا هو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله بعد قليل. لكن المصطلحات الواردة ها هنا أذكر بها: الماهية هي نفس الحقيقة، هي نفس الذات، هي نفس الوجود، لا فرق. الماهية عند المناطقة يعرفونها بأنها مقول في جواب ما هو، الماهية يقولون هي مقول في جواب ما هو، فأنت تجيب بالحقيقة والشيء الذي يكشف عن ذات المسؤول عنه. حينما تسألني قائلا وقد سمع أو سمعت كلمة زيد، ما هو زيد؟ هذه الكلمة ما هي؟ وأجيب بأنه إنسان. أنا هنا أجبت بالماهية، يعني بالحقيقة، هذه هي الماهية. أما الاشتراك والتواطؤ والتشكيك هذه مرت بنا فيما مضى، قلنا إن المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه، المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه، كما قلنا كالمشتري، كسهيل، كالعين ونحو ذلك. قال أو التواطؤ أو التشكيك. التواطؤ هو كما قلنا سابقا اللفظ المتواطئ هو ما تساوت أفراده في معناه، ما تساوت أفراده في معناه. فالإنسان لفظ متواطئ، لأن زيدا وعمرا وخالدا تساوى فيهم معنى الإنسانية. والمشكك أكثر المناطق يجعلون المشكك مقابلا للمتواطئ، وهو الذي تفاوتت أفراده في معناه، كما قلنا في البياض والسواد والعلم ومشاكل ذلك. من يوصف بهذه الصفات من الأفراد تجد أنهم متفاوتين في المعنى قلة وكثرة، أليس كذلك؟ والذي ناحى إليه بعض المناطق واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن المشكك جزء من المتواطئ العام، يعني يقول المتواطئ ما اشتركت أفراده في معناه، ثم قد يكون متواطئا تواطؤا خاصا وهو ما تساوت أفراده في المعنى، وهناك ما تفاوتت أفراده في المعنى قلة وكثرة، وهذا هو المشكك، هذا هو المشكك بالكسر. سيأتي الكلام عن هذه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. فقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. هذه خلاصة أدلى بها الخبير بالقوم ومقالاتهم ومآلاتهم، وأن هؤلاء الذين انتهجوا المناهج الفلسفية والطرق الكلامية وأعرضوا عن التزام الكتاب والسنة والأثر، هؤلاء أهل تخبط وحيرة وتناقض، وصدق، وأن يستغرب ذلك، وقد أعرضوا عن النصوص التي تورث الطمأنينة والثبات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما أصدق ما قال الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم اعتمدوا في الوصول إلى الحق ما أرشدتهم إليه عقولهم، وأعرضوا عن الوحي المعصوم الذي هو سبب الهداية لا غير، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أعرضوا عن هذا وذهبوا ينهلون من معين فلسفة اليونان ومنطقهم، وما زعموا أنه الدليل القطعي وهو القواعد العقلية التي قعدوها، ثم كان الحال أن أصبحوا في غاية الحيرة والتناقض. يقرر أحدهم في كتاب ما ينقضه في كتاب آخر، بل إنه في الكتاب الواحد قد يقرر في أوله ما ينقضه في آخره. ودونك الأئمة الكبار عندهم، حاول أن تحقق قول الفخر الرازي في مسألة من المسائل الكبار المهمة، ستتعب، ستجد أنه في المسألة الواحدة له قولان أو ثلاثة أو أربعة، كل في كل كتاب تجد أنه يقرر شيئا. والعجيب أنه في كل مرة يقول وقد دل الدليل القطعي على كذا، ثم ينقضه بعد ذلك، وربما وجدته يتوقف أخيرا. تأمل في كبريات المسائل، مسألة التأويل التي هي الصرح الكبير الذي تحصن به هؤلاء المتكلمون، كيف تجد أن أحد كبار الأذكياء كالجويني يقرر لزوم التأويل في كتابه الإرشاد، وأنه لا محيص عنه ولا بد منه، ثم إنك تجده في آخر أمره يؤلف العقيدة النظامية فيقرر أنه لا بد من اجتناب التأويل. في مسألة الجوهر الفرد التي تكلمنا عنها قبل قليل، وقلنا إنهم جعلوها من الواجبات بل من الأصول التي ينبني عليها الإيمان، كيف تجد أن الجويني وأبا الحسين البصري والفخر الرازي وغيرهم كانوا متحمسين لهذا الموضوع وإثباته وتقريره، ثم تجد مآلهم إلى التوقف في ذلك؟ عجيب، أليس أصل الإيمان ينبني على إثبات أصل الإيمان بالله وبالمعاد ينبني على إثبات الجواهر الفردة وأن الأجسام مركبة منها؟ كيف يكون أصل بهذه المثابة نهايته إلى التوقف؟ هذا من الأمر المعقول؟ أو أن هذا ناتج عن هذه الحيرة وهذا التخبط؟ وهذا الذي عبر عنه الفخر الرازي، وهو الذي لا يشق غباره في علم الكلام وفي الفلسفة، كيف أنه يقول كما في كتابه أقسام اللذات، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأجسام وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وصدق. وأقرب ما يلخص حال القوم بعبارة دقيقة وجيزة الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية العقول، حيث يقول بأفصح عبارة وأوجزها الحالة التي عليها هؤلاء المتكلمون، يصف الحالة التي عليها هؤلاء المتكلمون، يقول لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذا الذي وجده، يقول فتشت وذهبت وأتيت. وصدق، فهو إمام مقدم في علم الكلام بلا جدال، يقول هذا الذي رأيته عند أصحاب هذا العلم، وقد أحسن ما شاء الله أن يحسن الصنعاني رحمه الله حينما قال: لعلك أهملت المرور بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما ضل من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولست تراه قارعا سن نادم. يقول ما أنت ذهبت إلى المعاهد، نعم، لكنك ما وصلت إلى معهد أهل السنة الذين ينهجون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إن وصلت هناك ستجد أنه لا يضل من يهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجده يقرع سن نادمه، إنما تجد الطمأنينة وتجد الرسوخ وتجد الثبات وتجتنب التخبط. اقرأ يا رعاك الله في كتب أهل السنة، تأملها في كتب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، كيف تجدها كأن كاتبها رجل واحد. خذ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، وخذ عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين، وضع هذه مكان هذه، ستجد أنك يمكن أن تكمل أحد الكتابين بالآخر. الاختلاف في الأسلوب والتعبير، لكن المادة العلمية والعقيدة واحدة، كأن الذي ألفها شخص واحد وبينهما أكثر من 1000 سنة. لكن هل تجد هذا عند مخالفيهم؟ أم تجد الاختلاف والاضطراب والتناقض والتبديع والتكفير؟ أبو علي الجبائي إمام من أئمة المعتزلة، وأبو هاشم الجبائي إمام من أئمة المعتزلة. أبو علي والد لأبي هاشم، أتباع أبي هاشم يكفرون أبا علي وأتباعه، وأتباع أبي علي يكفرون أبا هاشم وأتباعه، وكلهم معتزلة، وهذا والد لهذا، وكلهم مجمعون على الأصول 5، لكن بينهم من الخلاف والعراك الشيء الكثير. ولذلك الأدق حينما نعبر عن مذاهبهم أن نقول المذاهب الاعتزالية، لأنه ليس مذهبا واحدا، صحيح يجمعهم شيء وقدر مشترك، ولكن في الحقيقة أنك تجد بينهم خلافا شاسعا في كثير من المسائل. وهذا لو لم يكن على الحق من دليل عليه إلا هو لكفى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الحق، هذا هو النهج الرشيد، نهج الوحي، نهج الكتاب والسنة، الاعتقاد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقده أبو بكر وعمر والصحابة والتابعون وأتباعهم وأئمة الهدى وإلى يومنا هذا. هذا سبيل الله، وما عداه هو السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذا من أراد النجاة عليه بلزوم هذا الوحي، لزوم نهج السلف الصالح، فهو الحق الذي لا شك فيه، وهو الطريق السهلة الواضحة التي لا تخبط فيها، والتي لا صعوبة فيها، والتي لا تناقض فيها، بل هي الموافقة للفطرة. تقرأ الكتاب وآياته، وتقرأ السنة وأحاديثها، وتعتقد ما دل عليه، والحمد لله رب العالمين، ولا حاجة إلى التكلف والخوض فيما لم تؤمر به، أو أن تعرض عن الوحي وتلجأ إلى مثل هذه المسالك التي سلكها هؤلاء، فإن النتيجة أن تصل إلى ما وصلوا إليه، وهم ما وصلوا إلى شيء. الخونجي أحد كبار هؤلاء سمعه أحد أصحابه وهو في سياق الموت يقول: أموت ولم أعرف إلا أن المفتقر إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: والافتقار أمر سلبي، أموت ولم أعرف شيئا. هذه الخلاصة التي وصل إليها بعد هذه الحياة الطويلة، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. اللهم المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. نعم، هذه المسألة الأولى، وهي: هل الوجود زائد على الماهية أو الماهية زائدة على الوجود؟ هذه فيها بحث طويل، والفلاسفة ومن لف لفهم يرون أن الماهية زائدة على الوجود، قدر زائد على الوجود. والحق أن الماهية والوجود والحقيقة والذات كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، لا فرق بين هذه وهذه. في الخارج، يعني في خارج الذهن، وجود الشيء هو ماهيته، هو حقيقته، هو ذاته، لا فرق. ومن قال بخلاف ذلك فإنه أتي من جهة الإشكال في الأصل الذي تكلمنا عنه سابقا، وهو تجسيد المعاني الكلية، اعتقاد أن الكليات توجد خارج الأذهان كلية، وهذا قلنا إنه غير صحيح. والماهية قد تطلق على ما في الذهن، ما يرسمه الذهن من حقيقة الشيء، هذا يقال له ماهية بهذا الاعتبار، باعتبار ما في الذهن. يعني أنت تتصور شيئا ما، هذه ماهية في الذهن، ليست ماهية في الخارج والحقيقة. في الخارج والحقيقة الماهية والوجود والذات والحقيقة ماذا؟ شيء واحد، ليس هناك قدر زائد في هذه على هذه. ويقول المؤلف رحمه الله: هذه الألفاظ كلها متواطئة، يعني أن هذه الألفاظ تشترك في ماذا؟ في المعنى، كلها بمعنى واحد. قال: يعني وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود، أو ماهية الواجب وماهية الممكن، أو حقيقة الواجب وحقيقة الممكن، هذه كلها ألفاظ متواطئة، فلا فرق بين الوجود والوجود من جهة القدر المشترك، من جهة القدر المشترك. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، يقول: لا إشكال، بل هذا هو الحق. الحق أنها من الألفاظ المشككة، بمعنى أن وجود الممكن أكمل من وجود أن وجود الواجب أكمل من وجود الممكن، وجود الرب سبحانه أكمل من وجود المخلوق. ولكن هذا وجود وهذا وجود، ثمة ماذا؟ قدر مشترك. وقل مثل هذا في بقية الصفات. الحق أنها من قبيل الألفاظ المشككة: العلم، الحياة، السمع، البصر، كل ذلك من قبيل الألفاظ المشككة، بمعنى أنها تشترك في قدر مع تفاضل ما بينها في الحقيقة، فما قام بالله عز وجل لا شك أنه أكمل مما قام بالمخلوق. وهذه إشارة إلى ما ذكرت لك، يعني إن قلت بأنها من قبيل المشكك فهذا أيضا لا يخرج عن كونه من قبيل المتواطئ العام، لأنه فرع عنه. فالمتواطئ إن جعلناه عاما فنقول تحته قسمان أو نوعان، متواطئ خاص وهو ما تساوت أفراده في معناه، وهناك يعني التشكيك أو اللفظ المشكك وهذا ما اختلفت أفراده في معناه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. أيضا هذه من المسائل التي كثر فيها خوضهم، وهي هل المعدوم شيء أم لا. والبحث في هذه المسألة والسجال بين أهل الحق والمعتزلة طويل، لأن المعتزلة يقولون إن المعدوم شيء في الخارج، والحق أن المعدوم كما ذكر المؤلف رحمه الله في خارج الذهن، المعدوم هو الشيء، أن المعدوم ليس شيئا في خارج الذهن، المعدوم ليس شيئا لكنه في الذهن شيء. إذن المعدوم شيء علمي لا عيني، هذه القاعدة والخلاصة. المعدوم شيء علمي لا عيني، يعني من حيث الخارج، خارج الذهن، من حيث الحقيقة والواقع، فالمعدوم ليس عينا موجودة، إنما هو شيء في العلم. والدليل على أن المعدوم شيء في العلم، وبالنسبة للإنسان يكون شيئا في ذهنه وشيئا في تصوره، قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المعدوم الذي لم يوجد سماه الله عز وجل شيئا، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه موجود في علم الله عز وجل، وموجود في كتابه في اللوح المحفوظ. كل ما هو كائن فإن الله سبحانه وتعالى قد قدره، أليس كذلك؟ بمعنى أنه علمه بعلمه القديم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فهذا دليل على أن المعدوم يسمى شيئا لكنه شيء في العلم وليس شيئا في الخارج والحقيقة. وكذلك قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذلك أن الله عز وجل لما أنزل هذا الكلام، وإلى الآن الزلزلة معدومة، أليس كذلك؟ لكن لكونها ستكون وعلم الله عز وجل كونها، فهي شيء في علم الله عز وجل وتقديره، أليس كذلك؟ أما في الخارج فالمعدوم ليس شيئا، وهذا هو المعلوم عند جميع العقلاء، وقد قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني شيئا موجودا في الخارج. إذن هذا هو التحقيق في هذه المسألة. أيضا بالنسبة للإنسان، هناك أشياء تكون موجودة في ذهنه لكن ليست في الخارج، فوجودها وجود ذهني وليس وجودا عينيا. إذن يمكن أن نعبر عن هذه المسألة بقاعدة تضبط لك هذه المسألة، وهي أن الموجود هو ما في الخارج أو يمكن أن يكون في الخارج. ماذا نريد بالخارج؟ خارج الذهن، هو ما هو موجود في الحقيقة، يعني ما هو في الخارج أو ما يمكن أن يكون في الخارج. بمعنى الممتنع هذا بالاتفاق لا يسمى شيئا، إنما الممكن، ما هو الممكن؟ الممكن الذي يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. الواجب ها؟ يجب وجوده ويستحيل عدمه، والممتنع عكسه، والممتنع عكسه. إذن الممكن ما يمكن أن يوجد في الحقيقة والواقع، هذا يسمى أيضا شيئا، ولكن باعتبار، وهو باعتبار ما في العلم، باعتبار ما في العلم. هذا هو التحقيق في هذه المسألة التي كثر فيها خوض هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. أيضا مسألة الأحوال، وهذه من المحارات التي لا حقيقة تحتها، أو على الأقل يعسر فهمها. وقد أنشد شيخ الإسلام رحمه الله عن بعضهم في المجلد الأول من المنهاج، وكذلك في كتابه النبوات، وكثير من أهل العلم يقولون مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذا هو موضوع الحال، يعني الأحوال عند البهشمي، كلمة منحوتة من أبي هاشم، وهو أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وهو الذي أتى بهذه البدعة العجيبة وهي الأحوال. يمكن أن أسهل لك فهم هذا الموضوع بأن أقول إنه أراد بالحال أو بما يجمع الأحوال، أقرب ما يمكن أن يقال هنا إنها النسبة بين الصفة والموصوف، النسبة بين الصفة والموصوف. يقول: العلم صفة والعالم موصوف، صحيح؟ العالمية هي الحال، حال متوسطة بين الصفة والموصوف، وهي العالمية. القدرة صفة والقادر موصوف، القادرية هي الحال. الفعل صفة والفاعل موصوف، والفاعلية هي الحال. قال: وهي شيء لا موجود ولا معدوم، لا معلوم ولا مجهول، لا قديم ولا محدث. يقول هذا الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا نضيف، يقول الصفات، لكن نضيف هذه الأحوال، وهي لا قديمة ولا محدثة. طبعا هو يعني على ما عليه المعتزلة حينما قالوا إن أخص وصف الإله ماذا؟ القدم. فلو قلنا إن هذه الأحوال قديمة لتعددت القدماء، تعدد القدماء، ولا نقول محدثة لأن القديم ليس محلا للحوادث. إذن لا هي قديمة ولا هي محدثة، ولا هي معلومة ولا هي مجهولة، من حيث هي ما نعلمها، لكنها تعلم من حيث الذات، تعلم بالذات. وعلى كل حال، هذا الذي ذهب إليه أبو هاشم إنما هو محاولة للفرار من إثبات الصفات. يعني لما كان المعتزلة منهم من يقول إن الله عز وجل عالم بذاته أو عالم بعلم وعلمه ذاته، فكانت النتيجة من هذا وهذا أن الله عز وجل لم يقم به شيء من الصفات، هذا في الجملة. جاء هو وتحدلق بهذه الحدلقة، يقول قام به شيء ولكن لا نقول إنه ماذا؟ الصفة التي هي العلم، لكن العالمية هي التي قامت به، وهذه لا نقول إنها ماذا؟ صفة، ولا نقول إنها قديمة، ولا نقول إنها محدثة، ولا نقول إنها موجودة، ولا نقول إنها معدومة، ولا نقول إنها معلومة، ولا نقول إنها مجهولة. صدقوا حينما قالوا إن هذا اللفظ لا حقيقة تحته، وأنه من جملة ما يقال فيه إنه من عنقاء المعاني. تعرفون العنقاء؟ يعرف اللفظ ولا يدرك المعنى، شيء تخيلوه في أذهانهم، دابة أو طائر كبير، ها يقولون عنقاء مغرب. على كل حال، الناس في هذا المقام أو كما يقول شيخ الإسلام النظار في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول، من أثبت الأحوال دون الصفات، وهذا ما ذهب إليه أبو هاشم، ووافقه بعض الأشاعرة والمتكلمة. الجويني وافقه على هذا في أول أمره، ثم رجع عن ذلك في آخر أمره. كذلك وافقه الباقلاني والقاضي أبو يعلى، وإن كان ذلك بتقرير مخالف بعض الشيء لما قرره أبو هاشم. الباقلاني وأبو يعلى من القسم الثاني الذين قالوا بإثبات الأحوال والصفات. الأول ذهب إليه الجويني مع أبي هاشم وأتباع أبي هاشم، أثبتوا ماذا؟ الأحوال دون الصفات. القول الثاني هو إثبات الأحوال والصفات، فنثبت العلم قالوا، ونثبت العالمية والقدرة والقادرية، وهلم جرى في بقية الصفات. القول الثالث نفي الأحوال والصفات، وهذا الذي ذهب إليه أبو علي الجبائي وأكثر المعتزلة وغيره من المعطلة، فلا يقولون إنه لا يثبت لا صفات ولا الشيء الذي أسميتموه أحوالا. القول الرابع قول أهل الحق، قول أهل السنة، وهو إثبات الصفات دون ما أسموه بالأحوال، وأن الحقيقة والواقع أنه لا فرق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية، وكل ما يذكرونه هذا شيء يتصور في الأذهان، وإلا ففي الحقيقة لا فرق بين العلم وكون الله سبحانه وتعالى يعلم، أو القدرة وكونه القدرة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى وكونه ماذا؟ قادرا. لا فرق بين هذا وهذا، كله ماذا؟ شيء واحد. فهذا هو الحق، وأن هذا الذي أورده وهو مرتبة متوسطة بين الموجود والمعدوم، أن هذا الذي قاله ما هو إلا مجرد خيال لا حقيقة له في الواقع، الله أعلم. نعم، لكل حال هذه مسائل يعني تحتاج إلى بسط كبير وتفصيل، ولا المقام مناسب ولا الزمان مناسب للتفصيل في مثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جبل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. نعم، يكفي أن تفهم الخلاصات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذا الكتاب مختصر، فيه المعاقد وفيه الأصول وفيه القواعد والضوابط. وأما من أراد التوسع والتبحر فعليه أن يرجع إلى الكتب الكبار. شيخ الإسلام رحمه الله بسط كثيرا من هذه المسائل في كتابه العجاب درء التعارض، وكثير من المسائل التي أجملها ولخصها وأعطاك خلاصتها شيخ الإسلام هنا شرحها وفصلها في درء التعارض، وجملة أيضا من المسائل فصلها في بيان تلبيس الجهمية. لكن أكثر يعني ما أجمله في التدمرية تجد بسطه في درء التعارض، ومن ذلك هذه المسائل: مسألة المعدوم هل هو شيء، مسألة الوجود والماهية، وهل الماهية قدر زائد على الوجود، وما يتعلق بالأحوال وغير ذلك، وما يتعلق بالجوهر الفرد والهيولة، وكل تلك المسائل تجد بسطها على وجه التفصيل في كتاب درء التعارض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. أحسنت، وهذه خلاصة يبينها المؤلف رحمه الله غير مرة في هذا الكتاب، وأظن أن الأمر يزداد كل مرة وضوحا وإقناعا، ولعل هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.